إلهي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم أيها المؤمنون ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن الفوز في أن تتقوا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب، الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب، وأيدهم بالمعجزات التي تدل على صدقهم وتبرهن على أمانتهم. ولما كان الناس متفاوتون ولما كان الناس متفاوتين في عقولهم وفي مداركهم ومختلفين في بيئاتهم وطبائعهم، فقد أعطى الله كل نبي من الأنبياء معجزة تناسب قومه. لما كان السحر منتشرا في زمن موسى عليه السلام، أيد الله موسى بالعصا، فتلقفت ما صنعوا من باطل في حبالهم وعصيهم التي سحروا به أعين الناس، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. جاءت المعجزة وهؤلاء عندهم خبرة في السحر، فعرفوا أن هذا معجز وليس بسحر، من جنس ما برعوا به، يصنعون أفاعي تخيل للناس، حبال تخيل، ألقيت عصا أمامهم ثعبان أكلت ما صنعوا من باطل، فجاءت المعجزة مناسبة لما تفوقوا به. ولما كان الزمن الذي يعيش فيه عيسى عليه السلام، فقد علا في زمنه الطب وبرع قومه بذلك، فأعطى الله عيسى معجزة من جنس ما تفوقوا به، فكان عيسى يحيي الموتى بإذن الله، ويشفي ويبرئ الأبرص والأكمه الذي يولد أعمى، ويخلق لهم من الطين كهيئة الطير، يشبه الطير ما هو طير، فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فلم يكن لهم من بد في وجه من وجوه هذه المعجزات الباهرة التي فاقت قدراتهم وطاقاتهم، ما كان منهم إلا أن آمنوا بالله عز وجل، وآمنوا أنها من عند الله. أيضا لما كان العرب قوم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بماذا برعوا؟ كانوا أرباب الفصاحة، أرباب البلاغة، فرسان البيان، يقولون قصائد يعبرون فيها عن أشياء كثيرة بكلمات. جعل الله معجزة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من جنس ما تفوقوا به. وقد تحدى الله عز وجل الإنس والجن أن يأتوا بمثله فعجزوا. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أيها الأحباب، ربنا سبحانه وتعالى أنزل كتابه العزيز هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أنزله جل جلاله بعلمه منهج حياة. القرآن منهج لحياة الناس وأس شريعة ودستور أمة، وجعله خاتم الكتب لخاتمة الرسالات وعلى خاتم الرسل والنبيين صلى الله عليه وسلم. قد حوى القرآن كثيرا من علوم الشرائع الأولى ومن مبادئها ومن أخلاقها، وزاد عليها حتى صار ناسخا لها، يعني ألغى كل الكتب السابقة، لا يجوز لأحد أن يعبد الله بها فضلا عن تحريفها، ثم صار مهيمنا عليها. في القرآن نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. من تفاسير اهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا، ارشدنا، ثبتنا على طريق القرآن الكريم، لا تزيغ به الأهواء، لا يشبع منه العلماء، ولا تلتبس منه الألسن. أن يقرأ القرآن يصبح فصيحا، لسانه يستقيم، ولا يبلع على كثرة الرد، لا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. عباد الله، إنه معجزة المعجزات وأعظم الآيات الخالدات. سماه الله في القرآن نورا، سمى الله القرآن نورا وذكرا وفرقانا، يفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، ووحيا وروحا أحيا به أرواحا بالنور والهداية، وفرق به بين الحق والباطل والغواية، وصفه جل جلاله بوصف فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. جعل الله تعالى الخيرية لحفظته، وأخبر أن الأفضلية لحملته. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل أهلين من الناس، له أهل من الناس جل جلاله. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أصفياؤهم من الناس. وسيكون شفيعا لأصحابه يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. جعل الله تعالى الخيرية لمن تعلمه ثم علمه للناس، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كم من أقوام رفعوا بالقرآن الكريم فسمى بهم، من رعاة الغنم إلى قادة للأمم. ابن مسعود رضي الله عنه، الشاب الفقير الضعيف راعي الأغنام، رفعه القرآن حتى صار من علماء الصحابة رضوان الله عليه، يتردد اسمه إلى يومنا وإلى أزمان بعدنا ما شاء الله تعالى. كم من أناس وضعوا ببعدهم عن هديه القويم وتجنبهم صراطه المستقيم. وصدق صلى الله عليه وسلم إذ قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. من أجاده وأتقن لفظه وحفظ حدوده رفع في عليين وكان مع البرارة المطيعين. قالت عائشة: قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران: أجر عبادة وتلاوة القرآن، وأجر الجهد الزائد في تلاوة هذا القرآن وما يلاقيه من المشقة. أيها الأحباب، من قرأ منه حرفا كان له به حسن، والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي، يعني في درجات الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك، يعني في الجنة، عند آخر آية تقرأها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عامل أهل الإحسان بالإحسان وأهل الإساءة بالعفو والغفران، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والرحمة إلى الإنس والجان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أولي الفضل والإحسان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى. أمة القرآن العظيم، إن أعداء الدين من الكفرة والمشركين لم يألوا جهدا ولم يوفروا وقتا للكيد لهذا الإسلام العظيم، فمنذ بزوغ شمس الإيمان وانبثاق نور القرآن وهم يحيكون المؤامرات ويثيرون الشبهات ويغلفونها بالافتراءات ليروجوا لباطلهم ويغطوا شمس الحق والحقيقة ويصدوا الناس عن وحي الله ومنهج الرسل، لكن هيهات هيهات، فسعيهم في ضلال وتدبيرهم في اضمحلال وباطلهم إلى زوال وتحقيق مرادهم محال. ما أشد وهم الذين يظنون أنهم يهدون الجبال بقرونهم أو ينطحون السحاب الثقال بعوائهم أو يبطلون الإسلام ويهدمون الدين بشبهاتهم أو ينسفون عقيدة المسلمين بأهوائهم وافتراءاتهم. إن الإسلام هو دين الله المرتضى، إن الدين عند الله الإسلام، وإن القرآن الكريم هو كتاب الله المحفوظ على طول الزمن. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لن تضيره أفعال الحاقدين ولا تضره أحقاد الشانئين وتلاعب المغرضين، مهما حاولوا أن يهينوا ديننا ونبينا وكتاب ربنا عبر رسوم مسيئة لنبينا أو حرق لمصاحفنا أو تشويه لشريعتنا، فلن يفلحوا بفضل ربنا عز وجل. ثم بصحوة أهل الإسلام وحبهم لنبيهم ودفاعهم الغيور عن كتاب ربهم المفجل، فدين الله باق ما بقي الليل والنهار. والعاقبة لأهل الإيمان والإسلام في كل الأعصار والأمصار يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ألا وإن على المجتمعات والنخب فيها أن تعزز احترام مقدسات الآخرين وتتجنب انتهاكها الصارخ لها بين كل وقت وحين، وأن تكف الإساءة عن تلك المقدسات، وأن تأخذ على أيدي المسيئين بما يجدي معهم من التدابير والإجراءات، وعلى الأمة بقادتها ومفكريها وروادها ومثقفيها أن يقوموا بأوجب الواجبات والذود عن أقدس المقدسات كتاب الله، معجزة المعجزات، فهو واجب الأمة جمعاء، الجميع مسؤول دون ما أي استثناء، دون ما أي استثناء، إذ المسؤولية مشتركة في الدفاع عن ثوابت ديننا الحنيف والارتقاء بمكانته وسموه إلى المكان المنيف، كل في موقعه وتدميره وفي مجال عمله وتأثيره. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا وقائدنا وسائقنا إليك إلى جناتك جنات النعيم ودارك دار السلام. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد ديننا وكتابنا بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدميره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم احفظ أمير البلاد وولي عهده ووفقهما لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة.